بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس العاشر من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: فكان والد النبي المفتدى فداؤه بمئات من الرداء، وكان ذاك سنة في أمته عن نفس كل مؤمن في فديته. أخبر الناظم في هذين البيتين أن والد النبي المفتدى عبد الله بن عبد المطلب كان فداؤه من الرداء بمئات من الإبل، كان فداؤه من الرداء أي من الهلاك بمئة من الإبل. هذا معنى قوله فكان والد النبي المفتدى، المفتدى نعت والد، بمئة فداؤه من الرداء. قوله بمئة خبر مقدم، فداؤه مبتدا مؤخر، من الرداء متعلق بفداؤه، والتقدير فداؤه من الرداء بمئة كائن بمئة أي من الإبل، كما سبق ذلك في الدرس قبل هذا. ثم أخبر أن ذلك الفداء بمئات من الإبل أصبح سنة وشريعة مستمرة إلى يوم القيامة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح سنة وشريعة مستمرة عن نفس كل مؤمن، عن نفس كل مؤمن ذكر حر في ديته. وهذا معنى قوله فكان ذاك سنتان في أمته عن نفس كل مؤمنين في فديته. فكان ذاك أي ذاك الفداء سنة أي شريعة في أمته، شريعة في أمته عن نفس، عن نفس نعت تعلق بنعت، نعت سنة، سنة مؤدة عن نفس، عن نفس كل مؤمنين أي مؤمنين ذكر حر في فديته أي في ديته. أطلق الناظم الفدية على الدية مجازا. ثم قال: والخلف في تاني الذبيحين ورد، فجله مسحق وهو المعتمد. وقال قوم هو إسماعيل، وكل قول فله دليل، تلتها الوقف عن الزجاج، فاسلك سبيلا غير ذي اعوجاج. أخبر ناظم في هذه الأبيات عن الخلاف، ذكر في هذه الأبيات الخلاف والنزاع الذي كان في تعيين تاني الذبيحين، خلاف والنزاع الذي كان عند أهل العلم في تعيين ثاني الذبيحين الذي هو ولد إبراهيم عليه السلام الذي رأى في منامه أنه يذبحه. وأما الذبيح الأول أو الذبيح الآخر الذي هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف فيه، فلا خلاف فيه بين أهل العلم. وقال سيدي الغالي رحمه الله في شرحه لهذه المنظومة الذي سماه لفت الأنظار إلى قرة الأبصار، قال: قالوا وما شاء، وما شاع، قالوا يعني وما شاع من خبري أنا ابن الذبيحين لا يعرف، يعني هذا الخبر لا يعرف. قال: ولو ثبت لا يحتج به، إذ ينازع بأنه إسحاق، حتى لو ثبت فلا يحتج به. لماذا؟ لأن هناك نزاعا في تعيين الذبيحين، تنازع فيه العلماء هل هو إسماعيل أو إسحاق. وعليه فهذا الخبر أنا ابن الذبيحين لا يعرف كما قال أهل العلم، لم يعرف يعني لا يصح ولا يثبت. وأما الذبيح الآخر الذي هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، فهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه بين العلم، بين أهل العلم، إنما الخلاف في الذبيح ولد إبراهيم عليه السلام، الخلاف إنما هو في ولد إبراهيم، هل هو إسحاق أم إسماعيل أم هو غير معين؟ فالخلاف مبني على ثلاثة أقوال، بعضهم قال الذبيح هو إسحاق، واستدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة، والبعض الآخر يقول ذبيح هو إسماعيل، واستدلوا كذلك بأدلة من الكتاب والسنة. ومن تكافؤ الدليلين، يعني كل له دليل قوي، من تكافؤ الدليلين نشأ قول ثالث يقول بالتوقف وعدم التعيين، وهذا معنى قول ناظم والخلف في تاني الذبيحين ورد، فجلهم إسحاق وهو المعتمد، وقال قوم هو إسماعيل، وكل قول فله دليل. والخلف في تاني الذبيحين ورد، والخلف أي الخلاف ورد في تاني الذبيحين في تعيينه، فجلهم جل العلماء أكثر العلماء قالوا إسحاق وهو المعتمد، المعتمد عند جماعة من أهل العلم، وقال قوم من أهل العلم هو إسماعيل، وكل قول من هذين القولين فله دليل، له دليل يرجحه على الآخر. هكذا اختلف العلماء في الذبيح أي المأمور بذبحه، فقال أكثرهم هو إسحاق، وممن قال بذلك من الصحابة العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وغيرهم، وممن قال به من التابعين علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى، وقال آخرون الذبيح هو إسماعيل، وممن قال به من الصحابة أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واتلة، وروي أيضا عن ابن عمر وابن عباس، وممن قال به من التابعين سعيد بن المسيب ويوسف بن مهران ومجاهد وغيرهم. وسئل أبو سعيد الضرير عن الذبيح فأنشد إن الذبيح هديت إسماعيل، نطق الكتاب بذاك والتنزيل، شرف به خص الإله نبينا، وأتى به التفسير والتأويل. والقول الثالث من هذه الأقوال هو التوقف، أي عدم تعيين الذبيح. وإلى هذا القول الذي هو التوقف ذهب أبو إسحاق الزجاج النحوي اللغوي المعروف المتوفى سنة 311 هجرة، وممن قال به أيضا بتوقف الجلال السيوطي رحمه الله المتوفى 94 أو 911، المتوفى 911 للهجرة، قال ذلك في رسالته التي سماها القول الصحيح في تعيين الذبيح، قال في آخرها كنت ملت إلى القول بأن الذبيح إسحاق في التفسير، وأنا ألان قال وأنا ألان متوقف عن ذلك. وقال سيد الغالي رحمه الله في شرحه المذكور على هذه المنظومة قال وهو أولى لتدافع أدلة الفارقين، وهو أي هذا القول الثالث الذي هو التوقف أولى لتدافع أدلة الفريقين، وهذا معنى قول الناظم ثالثها الوقف عن الزجاج فاسلك سبيلا غير ذي عجاج، ثالثها ثالث الأقوال الوقف وهو مروي عن الزجاج فاسلك سبيلا غير ذي عجاج. وإلى حصة قادمة إن شاء الله، أخوكم الحسين دمو البوزرفاوي العمراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.